قضاءة هذا الكتاب الكريم تزكي مفاهيمنا بالرضا وأخلاق ذاك النبي الكريم تمد ابتساماتنا بالندى لنا فكرنا الواضح المستقيم وفجر الحضارات من بسم الله الرحمن الرحيم. إخواني المشاهدين أخواتي المشاهدات السلام عليكم ورحمة الله وبركاته ومرحبا بكم في برنامجكم مفاهيم في مناقشة لقضية شائكة مع ضيفنا ورباننا وشيخنا الشيخ العلامة محمد الحسن ولد الددة ورئيس مركز تكوين العلماء ورئيس جامعة الإمام عبد الله بن ياسين ورئيس جمعية المستقبل للدعوة والثقافة والتعليم. حياك الله يا مولانا الشيخ. اليوم سنتكلم عن قضية بحاجة إلى كثير من التحرير والتبسيط أيضا وهي قضية الإيمان بالقضاء والقدر، وإذا أذنتم لي فنحن سنتناولها على خمسة محاور فقط للتنظيم. سيكون المحور الأول عن المفهوم ومشروعية التناول، المحور الثاني سيكون عن المراتب والأقسام، المحور الثالث سيكون عن الإنسان بين الجبر والاختيار وما في ذلك من مذاهب الناس، المحور الرابع سنتعرض لبعض الإشكالات المرتبطة بالقضاء والقدر، ثم سنختم إن شاء الله بالحديث عن الرضا بالقضاء والقدر والصبر على قضاء الله وقدره. فنستعين بالله وأسأل أولا سؤالا شيخنا، هل من فائدة للحديث عن موضوع القضاء والقدر مع ما فيه من إشكال؟ بسم الله الرحمن الرحيم، الحمد لله رب العالمين، وصلى الله وسلم على نبينا محمد سيد الأولين والآخرين وعلى آله وأصحابه ومن اهتدى بهديه واستنى بسنته إلى يوم الدين. أما بعد، فإن الإيمان بالقدر ركن من أركان الإيمان الستة، قد بينه رسول الله صلى الله عليه وسلم لجبريل حين سأله عن الإيمان فقال أن تؤمن بالله وملائكته وكتبه ورسله واليوم الآخر وتؤمن بالقدر خيره وشره. وبين الله سبحانه وتعالى حكمته فيه فقال ما أصاب من مصيبة في الأرض ولا في أنفسكم إلا في كتاب من قبل أن نبرأها إن ذلك على الله يسير لكي لا تأسوا على ما فاتكم ولا تفرحوا بما آتاكم. وفائدة مدارسته هي فائدة مدارسة الإيمان، لأنه لا إيمان إلا على أساس علم، ولا يمكن أن يؤمن الإنسان بما لا يعلم. فلذلك من المهم للإنسان أن يعلم قدر الله وأن يزداد محبة به لله ومعرفة به. ولذلك فأركان الإيمان الستة، ثلاثة منها متعلقة بالإيمان بالله، وثلاثة متعلقة بالإيمان بمخلوقات لله. فالثلاثة المتعلقة بالإيمان بالله الإيمان بالله والإيمان بالقدر والإيمان بالكتب المنزلة. فهي داخلة كلام الله. داخلة الإيمان بالله، لكن فصل الإيمان بالله إلى ثلاثة أقسام: الإيمان بذات الله وصفاته وأسمائه وربوبيته وألوهيته، والإيمان بالكلام وحده في كتب منزلة، والإيمان بالقدر. القدر والكلام بين الصفات كلها فصلتها للاهتمام. والمقصود بالإيمان أصلا مصلحة العقل، ولذلك لم يكن الإيمان بكثير من الأمور ركنا من أركان الإيمان. الإيمان بالجن واجب، لكنه ليس ركنا من أركان الإيمان، لأنه لا ينفعنا الإيمان بهم فيما يتعلق بالعقول. لكن الإيمان بالله نافع لنا في عقولنا، لأنه محرر لنا من الخرافة والأغيار ومن الرق للهوى ومن رق الأوثان. والإيمان بالقدر محرر لنا من الخوف والطمع. والإيمان بالملائكة يبرز لنا أسوة صالحة وقدوة نقتدي به عبادة الله. والإيمان بالرسل يبرز لنا أسوة ويحقق لنا أيضا تشريعا وبيانا للأحكام من قبل الله ومبلغون عن الله. والإيمان بالكتب تتميم لعقولنا، فما لا تصل إليه عقولنا يأتينا بالوحي، حيث لا سلطان للعقل على ما مضى ولا على ما يأتي، وإنما يبسط الوحي سلطانه على ذلك. إذن هذا العلة في تخصيص ستة. نعم، وكذلك اليوم الآخر الإيمان به الآخر يفيد عقلنا تحررا من الدنيا وضغوطها ومشكلاتها، فيعرف الإنسان أن ما لم ينله في الدنيا سيناله في يوم الجزاء. فلذلك كل هذه الأركان الستة هي لمصلحة العقل، وكلها تحرير له وزيادة في تنويره. كنت أتساءل أقول ما يجب أن يؤمن به الإنسان كثير جدا، فلما جعلت فقط هذه الأركان الستة؟ لأنها هي التي تنفع العقل وتنوره وتحرره. طيب، ما تفضلتم به شيخ من ضرورة مدارسة موضوع القضاء والقدر باعتباره جزءا من الإيمان، أين نجعله من هذا الحديث الذي فيه عن أبي هريرة رضي الله عنه قال خرج علينا رسول الله صلى الله عليه وسلم ونحن نتنازع في القدر فغضب حتى احمر وجهه كأنما فقئ في وجنتيه حب الرمان عليه الصلاة والسلام، وقال أبهذا أمرتم؟ أبهذا أرسلت إليكم؟ إنما هلك من كان قبلكم حين تنازعوا في الأمر، حتى أن عبد الله بن عمر قال فما من مجلس لما أحضره وددت أني نعم ما غبطت نفسي بذلك المجلس وتخلفي عنه. ما غبطت نفسي بمجلس تخلفت فيه عن رسول الله، ما غبطت نفسي بذلك المجلس وتخلفي عنه، هو المجلس الذي تحدثوا فيه. هذا المجلس لم يتحدثوا فيه في أصل الإيمان بالقدر، وإنما تحدثوا في مسائل جزئية المقدرة كالتي سنتحدث فيها. لا إن شاء الله لن نتحدث فيها. طيب. إنما يتحدث فيها المعترضون على الله والمعترضون على الله في تدبيره لخلقه والذين لا يشهدون تمام حكمته. فالصحابة رضوان الله عليهم في ذلك المجلس دخل عليهم خوض فقط فيما كان الناس يتحدثون فيه من جاهليتهم، فبقي هذا الشيء من أمر الجاهلية فعالجه النبي صلى الله عليه وسلم. والنبي صلى الله عليه وسلم في تربيته لأصحابه كلما رجعوا إلى أمر الجاهلية من أي وجه غضب وزجرهم زجرا بليغا حتى يمنعهم من رجوع الجاهلية. طيب حديث ثوبان أصرح من هذا الذي يقول فيه صلى الله عليه وسلم إذا ذكر أصحابي فأمسكوا، وإذا ذكرت النجوم فأمسكوا، وإذا ذكر القدر فأمسكوا. نعم المقصود بالقدر عن كل شيء من الحديث لا تفصيلات الجزئية في جزئياته، وإلا في القدر ذكر في القرآن والممسك وفي السنة. إذن هل معناه أنه يذكر فقط هكذا أنه آمن به ونحن نسكت؟ نحن نؤمن به ونعلم أنه استراتيجية الكون، هذا تعريفه تجاوزناه. قد ذكرت أنه سيأتي، لكن المهم أنه أن هذا الكون لا يمكن إلا أن يصير على وفق القدر. فلذلك لا بد أن نؤمن به وننظر تدبير الله فيه، وبالأخص ما مضى منه، ما مضى من المهم جدا أن نفهمه، لكن المستقبل منه لا نتطلع عليه. فلذلك عندما تقرأ سورة يوسف وتجد تدبير الإله العجيب لتملك هذا الرجل على مصر ووصوله إلى شأنها بهذا اللطف العجيب، جاء به الذي بدأ من القائم في بئر، نعم، وبيع بثمن بخس، جاء به عبدا وبيع بثمن بخس، ثم امتحن ثم ألقي في السجن بضع سنين ثم نسي، وهكذا هجئ له أصحاب يسألونه عن رؤياهم ليكون أحدهم وزيرا للملك فيسأله، ثم بعد ذلك يأتي إخوانه ولا يجدون من يعاملهم إلا هو ويتعامل معهم بكل حلم وصفح، ثم بعد ذلك دعوة أبيه ووصوله إلى مصر، تحقق الرؤيا التي هي أول القصة ما جاءت إلا في آخره، هذا تأويل رؤياي من قبل قد جعلها ربي حقا. وأيضا سبحان الله الأدب الذي فيها في كل الوجوه، أدب إسرائيل مع ربه في دعائه وفي وثقته بالله، أعلم من الله ما لا تعلمون. وأيضا أدبه حتى مع أولاده في تربيته لهم، وكذلك أدب يوسف عليه السلام مع الملك ومع إنه ربي أحسن مثواي، حتى مع المرأة ومع الملك الذي أرسل إليه لما جاءه الرسول، وقد قال رسولنا صلى الله عليه وسلم رحم الله أخي يوسف لو مكثت في السجن ما مكث ثم أتاني الداعي لأجبته. ثم أدبه مع إخوانه حتى بحضرة أبيه ما أراد أن يغير خواطرهم، قال من بعد أن نزغ الشيطان بيني وبين إخوتي، والحمد لله نعم بعد أن نزغ الشيطان بيني وبين، هو بدأ بنفسه كان النزغ جاء منه كأنه هو مشارك في المعركة، بعد أن نزغ الشيطان بيني وبين إخوتي. شيخنا كلام الأمة عن فهذا قدر. نعم. هذا من قدر الله، لكنه مضاف نحن نتعظ به ونعتبر، يدلنا على تمام تدبير الله وتمام تصرفه في هذا الكون وتمام حكمته البالغة، فهو أحكم الحاكمين جل جلاله، وهذا يعرفه كل واحد منا في نفسه وفي أنفسكم أفلا تبصرون. عندما ترى ما صرف الله عنك من الأهواء وما كان لديك أنت من النزعات، ماذا كنت تريد وأنت شاب حدث في الثانوية أن تكون عليه، فاختار الله لك خطا غير الخطوط التي كانت سائدة وصرف عنك كثير من الشرور والأمراض، صفت بأمراض كادت تكون هي القاضية، ولا يزال كل واحد منا يتذكر مواقف مرت عليه كاد يموت بها، حوادث سيرة غيرها، فيوقظه الله منها. ولذلك معرفتنا بنعمة الله علينا هي من آثار القدر المهمة جدا في التفكر فيه ومن فوائده. الشيخ محمد بابا ابن مين حفظه الله يقول، هو من كبار العلماء والمربين في زماننا هذا، له قصيدة في القدر عجيبة جدا يقول فيها: فالرب يخمل عبده لطفا به، ويكون ذا جبر له بالكسرة، ويسوق أحداثا إليه تعوقه عن خوض بحر مهالك ذي صخرة، فتعضه الأحداث عضة مازح، وتمر مرة سحب صيف مرة. يا سلام. نعم. هذا المعنى شيخنا اللطيف، لأنه عادة الناس في أول هذه القصيدة يقول في أقصد في مطلع يقول فيها بيتا عجيبا، يقول فأزمة الأقدار قاعدة إلى ما ليس يمكن عنه كشف السترة. نعم. كنت أقول المعنى الذي أشرتم إليه لطيف، لأن الناس عادة إذا ذكروا القدر نظروا إلى المستقبل وتركوا الماضي، فالالتفات إلى أن القدر جزء منه في الماضي وهو أولى بالاعتبار. نعم، هو أولى بالاعتبار، مسألة جيدة، أولى بالتفكر والتدبر لأنه قد حصل. نعم. فلذلك نشهد فيه صنيع الله ومعروفه إلينا وإحسانه إلينا وأيضا تدبيره لهذا الكون جل جلاله. نعم. أنا كنت أريد أن أقول شيخنا أن الذي يتأمل كلام بعض الأئمة، أئمة السلف في موضوع القدر، يشعر بأن هذا القدر كأنه شيء كذا مقدس يجب أن تنظر إليه من بعيد وألا تقترب منه. يا أبو حنيفة، لما يقول هذه مسألة قد استصعبت على الناس فأنا يطيقونها، مسألة مقفلة قد ضل مفتاحها، فإن وجد مفتاحها علم ما فيه، ولا يفتح إلا بمخبر من الله. والإمام أحمد يقول من السنة الإيمان بالقضاء والقدر خيره وشره، لا يقال لما ولا كيف، إنما هو التصديق والإيمان. نعم، هذا في المستقبل، في أفعال الله في المستقبل. لكن كأن المسألة يعني مسألة فقط آمن أن هناك قضاء وقدر ولا تفكر في شيء آخر. لا، بالنسبة للماضي كل تجد كلامهم فيه وتدبر وتفكرهم فيه وهو من قدر الله. لكن أقصد كل واحد منهم يحدث عن أشياء أجرت له لطف من لطف الله حصل له. صحيح. ورزق ساقه الله صحيح. إليه وكرامة. لكن أنا أقصد الله بها أن القضاء والقدر كمسألة دعني أقول عقلية، فيها عقل وفيها نص، يعني أليس من حق الإنسان أن يفهمها وأن يكون له منطق بلا عقلي؟ بلا، لا بد أن يفهمها. لكن مع هذا النهي تحجير العقل، الفائدة لا، الفائدة الكبيرة التي يجنيها الإنسان منها في تفكره فيما قد حصل من أقدار الله. هذا المفروغ منه، ومتابعة الواقع الحالي. كل يوم هو في شأن، في كل يوم من أيام الدنيا يمر عليك من أقدار الله وتصرفاته أشياء لا يتذوقها ولا يلحظها ويتابعها إلا من هو حي القلب. صحيح. فحي القلب يرى هذه الآيات ويؤمن بها وتزيده إيمانا ويقينا. وميت القلب وكأي من آية في السماوات والأرض يمرون عليها وهم عنها معرضون وما يؤمن أكثرهم بالله إلا وهم مشركون. يعني سيأتي عندنا بعد قليل مسائل فيها بعض الإشكال وبعض الخلاف الفقهاء العلماء. مقتضى كلام أبي حنيفة وأحمد أن هذه المسائل ينبغي أن تترك وأن خلاص لا، أن تترك أريح عقلك في حق العامة من التفكير، العامة الذين لا يستوعبون مسائل العلم. كل المسائل المعقدة من العلوم لا ينبغي أن يشتغلوا بها. وقد نهى النبي صلى الله عليه وسلم عن الغلوطات كما في سنن أبي داود. نعم. والغلوطات هي الأحاجي والأسئلة التي يصعب فهمها وربما اختلف الناس فيها، فالمتفق عليه أولى بالدراسة. هذا صحيح، لكن وما يمكن أن يستوعبه الناس ويجمعهم ولا يفرقهم أولى. لكن إذا نحن قلنا أن في الدين شيئا عصي على الفهم، شيء عصي على الفهم، دين ليس فيه سر إلا في الأمور التي من حكمة الله أن تكون سرا في وقت من الأوقات ثم ينكشف عنها الحجاب. شيخ، لا يقال لما ولا كيف، يقول الإمام. نعم، هذا يعني بالنسبة لتدبير الله لخلقه، يعني هناك فيه ما لا يفهم، لا يعترض، لا لا يعترض على الله. هذا مقصود الإمام أحمد، لا تعترض على الله في أي شيء، لا تقول لما فعلت بي وكيف فعلت بي كذا وأنا كذا. بل إن بعض أهل العلم عدوا هذا من الردة، أن يقول الإنسان لقيته في مرضي هذا ما لو قتلت أبا بكر وعمر لم أستحقه، هذا اعتراض على قدر الله. وقد عدوا هذا اللفظ بعينه بعينه من الألفاظ الكفر. لأن بعض الباحثين اليوم يكون أهل السنة يعني بخلاف المعتزلة يتخوفون من الخوض في هذا الباب وكأنهم يجعلونه سرا محصورا وليس في الدين. لا، لم يجعلوه سرا، السر إنما هو في متشابهات، والقدر من المحكمات، لكن مستقبله مجهول. إذا ليس شيء من مسائله يتحير فيه العقل أو يقف فيه في المستقبليات، فيها بعض المسائل التي طيب ينكشف عنها الحجاب بالتدريج شيئا فشيئا. طيب شيخ، نأتي إلى موضوع المفهوم، ما القضاء وما القدر وما الفرق بينهم؟ بالنسبة للقضاء لفظ مشترك يطلق في العربية على 10 معاني، فيأتي الأداة فيقال قضيت ديني أي أديته، قضاء الديني معناه أداؤه. نعم. ويطلق على الأمر، قضى ربك ألا تعبدوا إلا إياه، أنه أمر إذا كان الخطاب لأمة الإجابة، وشرع أو دعا إذا كان الخطاب لأمة الدعوة. وكذلك يطلق على الإنهاء، قضينا إليه ذلك الأمر أن دابر هؤلاء مقطوع منهم، أنهينا إليه ذلك. وكذلك يطلق على الانتهاء من الشيء، فقضاهن 7 سماوات في يومين، أنه أكمل خلقهم إكمال. والحكم، فأقضي ما أنت قاض أي حكم بما شئت، والقضية الأمر الذي فيه تستفتيان، محتملة للأمرين إما انتهى وإما حكم فيه. هذه كلها معاني في اللغة، هذه كلها معاني. والقضاء في الاصطلاح العقدي هو قسم من أقسام القدر. والقدر قسم من أقسامه. نعم، يعني القدر عام منه. القدر 4 أقسام، واحد منها أقصد مرتبة من مراتبه. القدر أربع مراتب وإحداها هي القضاء. فالقدر مصدر قدر تطلق على التضييق، من قدر عليه رزقه فلينفق مما آتاه الله، فظن أن لن نقدر عليه فنادى في ظلمات أن لا إله إلا أنت. ظن يونس عليه السلام أن لن نقدر عليه، معناه أن لن نضيق عليه، ولكن الواقع أن الله ضيق عليه رفعا لدرجته وابتلاء، فضيق عليه كل تضييق، ابتلعته سمكة في جوفها ودخلت به في قعر البحر، وفي الليالي المظلمة في ظلمات ثلاث، في ظلمة البحر وظلمة الليل وظلمة جوف الحوت، قال لا إله إلا أنت سبحانك إني كنت من الظالمين، فأنقذه الله من ذلك كله. فظن أن لن نقدر عليه، كثير من الناس يظن أن معناها القدرة، هي من القدرة، هي من القدر، من التضييق، قدر قدر من التضييق. كذلك يطلق القدر على ترتيب الأمور وخلقها، فالخلق بمعنى تقدير، قالوا قدر الشيء وقدره وخلقه بمعنى فلا أنت تفري ما خلقت، وبعض القوم يخلق ثم لا يفري، يخلق يقدر ثم لا يفري. والقدر في الاصطلاح يمكن أن نعرفه تعريفا عصريا بأنه استراتيجية الكون، بمعنى الاستراتيجية التي يسير الله عليها هذا الكون من أوله إلى آخره، فهذا الكون له خطة يسير عليها، وهو مملكة الله جل جلاله، مؤسسة عظيمة جدا فيها عالم الغيب وفيها عالم الشهادة وفيها تداخلات بين عالم الغيب والشهادة وفيها الغيب الحقيقي والغيب النسبي وفيها في عالم الشهادة الشهادة المطلقة والشهادة الجزئية، وكل ذلك من ملكوت الله وملكه، فلله ملكوت وله ملك، فهذه المملكة العظيمة والمؤسسة الكبيرة لها خطة، لها خطة تسير عليها، وهذه الخطة هي التي تسمى قدرا في الاصطلاح. هذه الخطة إنما تفهم كونها خطة عندما تأتي إلى مراتبها. طيب، فلذلك يمكن أن نستأذنك للوصول للعنصر الثاني بس قبلها بقليل. الآن ذهبتم إلى أن القضاء هو جزء من مراتب القدر، وإنفاذ ما كان في الخطة تنفيذه على وفق علم الله السابق، بمعنى أن القدر هو علم الله السابق. القدر يشمل علم الله السابق وكتابته للأشياء كلها وتوزيعه لها على الزمن وتنفيذه لها الذي هو القدر. طيب، الذي هو القضاء. أنا أردت أن أقول أن بعض الأئمة وجدته وضع القدر قسيما للقضاء، فجعل القدر هو علم الله السابق والقضاء هو الإنفاذ، وبعضهم كما تعلمون عكس ذلك فجعل القضاء هو علم الله السابق والقدر هو الإنفاذ، وبعضهم جعلهما بمعنى. فهل ترون هذه وجوها معتبرة؟ لا، بالنسبة للجميع غالبا إذا رجعت إليه بالتدقيق تجده يرجع إلى ما ذكرناه، لأن القضاء بمعنى الإنفاذ فقط، هذا معناه، والقدر أعم منه وأشمل. فالقدر أربع مراتب. إذا نأتي المراتب. نعم، القدر أربع مراتب، اثنتان قديمتان واثنتان محدثتان. ولذلك تجد في قول الله تعالى وكان أمر الله قدرا مقدورا، صيغة اسم المفعول المقصود به المحدث منه. فالمرتبتان القديمتان هما علم الله بجميع الأشياء إجمالا وتفصيلا قبل خلق الكون، فإنه لم يتجدد له علم، فعلمه بجميع الأشياء ما يكون منها وما لا يكون كيف يكون لو كان وما كان إلى أي مدى يستمر كونه وفي أي نهاية يكون، يعلم مستقرها ومستودعها. فهذا العلم بجميع الأشياء إجمالا وتفصيلا صفة من صفات الله جل جلاله، ومرتبة وهي مرتبة من مراتب القدر. والمرتبة الثانية كتابة كل ذلك في الصحف التي عنده فوق عرشه، وهي أم الكتاب، فإن أول ما خلق الله القلم، فلما قال له اكتب أمره أن يجري بما هو كائن، فكتب ما هو كائن، فكان ذلك في الصحف التي عند الله فوق عرشه، وهي أم الكتاب لا محو فيها ولا تبديل، يمحو الله ما يشاء ويثبت وعنده أم الكتاب. وهاتان المرتبتان هما المذكورتان في قول الله تعالى وعنده مفاتح الغيب لا يعلمها إلا هو ويعلم ما في البر والبحر وما تسقط من ورقة إلا يعلمها ولا حبة في ظلمات الأرض ولا رطب ولا يابس إلا في كتاب مبين. أما المرتبتان المحدثتان فهما توزيع ما هو كائن على الزمن. فليلة القدر اختلف في تسميتها كما سبق لنا ناقشنا فيما نتوقع قبل سنتين. نعم، هل هي من القدر الذي هو المكانة والرفعة لعلو شأنها فهي خير من ألف شهر، أو من التقدير فتكون راجعة إلى القدر، لأنها يفرق فيها كل أمر حكيم، فيبرم فيها الأمر جميعا. فالأمر مبرم في هذه الليلة ما هو كائن منه في هذا العام للسنة القادمة. نعم للسنة. فهي الخطة الجزئية المأخوذة من الاستراتيجية العامة للسنة. وقد يكون فيها تغيير أو قد يكون فيها تغيير لأن الخطط الجزئية فيها ارتباط بالشروط والموانع لأنها محدثة بخلاف ما هو في أم الكتاب فليس مرتبطا بالشروط ولا بالموانع لأنه قديم ليس محدثا. هذا التوزيع مراحل، منه ما يكون في ليلة القدر ومنه ما يكون في كل شهر ومنه ما يكون في كل أسبوع ومنه ما يكون في كل يوم ومنه ما يكون مع كل إنسان. فكل جنين وهو في بطن أمه يرسل إليه الملك فينفخ فيه الروح ويؤمر بأربع كلمات بكتب رزقه وأجله وعمله وشقي أو سعيد. وحتى الأشجار إن لهذه الأشجار لآجالا كآجالكم، كل ما ينبت عليها من الورق وما يسقط منها في الأرض وما يؤكل من ثمرها وما تقدر كله مكتوب في خطتها الخاصة بها. وهكذا في البحار وفي الأمطار كل قطرة مكتوب أين تصل ومن ينتفع بها ومن يرزق بها وهكذا جميع الخلائق. فهذا التفصيل وتوزيعه على الزمن هو في الواقع مرتبة من مراتب التقدير للتخطيط الاستراتيجي، لأن التخطيط الاستراتيجي الآن يقوم على تحديد الأهداف وتحليلها ثم دراسة البيئة الداخلية حتى تعرف ما لديك من نقاط القوة ونقاط الضعف، ثم دراسة البيئة الخارجية حتى تعرف ما يحيط بك من المخاطر وما يحيط بك من الفرص، ثم بعد ذلك توزيعها على الزمن حتى تكون قابلة للقياس والإنجاز، ثم بعد ذلك المتابعة والمراقبة. فكذلك القدر جاء على هذه المراحل. فتوزيع ما هو كائن على الزمن مرحلة محدثة، وبعدها المرحلة الرابعة وهي إنفاذ ذلك. فجلستنا هذه علمها الله قبل خلق آدم وقبل خلق السماوات والأرض وكتبها في أم الكتاب عنده، ثم قدرها في هذا العام في ليلة القدر وفي ما كتب لكل واحد منا وهو جنينه في بطن أمه، ثم نفذها الله الآن على وفق العلم السابق لم يختلف منها شيء ولم يتغير عما كان الله علمه قبل خلق السماوات والأرض. فهذا هو القضاء المرتبة الرابعة، وهاتان المرتبتان محدثتان لأنهما يقع فيهما التغيير والتقديم والتأخير. نجد عند بعض الأئمة حديثا عن مراتب أربعة أيضا تتفق مع ما ذكرتم في المرتبتين الأولين وهي العلم الله الشامل وكتابته في اللوح المحفوظ، لكن يذكرون بعد ذلك مرتبتين لا أدري أهما نفس المرتبتين باختلاف في العبارة. في التعبير نعم هو نفس الثالثة الإيمان بمشيئة الله النافذة، فما شاء كان وما لم يشاء لم يكن، ثم خلقه سبحانه لكل موجود لا شريك له. فهل هذا نعم الثاني هذا هو الإنفاذ؟ المشيئة فقط عام من هذا، لأن الله له نوعان من أنواع الإرادة، إرادة كونية وإرادة تشريعية. فالإرادة التكوينية هي المشيئة والإرادة التشريعية هي الأمر، وسنأتي الفرق بينهما لأنه من مهمات مسائل القدر. طيب نعم إذا شئتم أن تبينه الآن نبينه الآن. الله جل جلاله له نوعان من أنواع الكلام، كلماته منها ما هي كلمات تكوينية يكون بها خلقه، إنما قولنا لشيء إذا أردناه أن نقول له كن فيكون، إنما أمره إذا أراد شيئا أن يقول له كن فيكون. ذلك عيسى بن مريم قول الحق الذي فيه يمترون، ما كان لله أن يتخذ من ولد سبحانه إذا قضى أمرا فإنما يقول له كن فيكون. فهذه الكلمات التكوينية وهي التي لا يتعداها بر ولا فاجر. فالبر إذا قال له مت لا بد أن يموت في لحظته، والفاجر إذا قال له مت لا بد أن يموت في لحظته، وهي التي لا نفاد لها. ولو أن ما في الأرض من شجرة أقلام والبحر يمده من بعده سبعة أبحر ما نفدت كلمات الله، قل لو كان البحر مدادا لكلمات ربي لنفد البحر قبل أن تنفد كلمات ربي ولو جئنا بمثله مددا. وهي التي لا مبدل لها ولا مبدل لكلمات الله. هذه الكلمات الكونية. أما هذه الكلمات الكونية لا ينزل بها الوحي وليست مختصة بالأنبياء، بل يخاطب الله بها حتى الكفرة الفجرة وجميع لا شأن لها بالتكليف. نعم الحي والميت والجماد والبحار والأنهار والمجرات والسماوات والأراضين كلها يخاطبها بكلماته الكونية فتنفذ. نعم على وفق ما أراد دون معالجة ولا إعياء ولا تعب. ثم بعد ذلك النوع الثاني هو الكلمات التشريعية، وهي ما يأمر به عباده وينهاهم عنه، وهي التي ينزل بها الوحي على من شاء من عباده، الله أعلم حيث يجعل رسالته، الله يصطفي من الملائكة رسولا ومن الناس فيوحي إليهم بما شاء من أمره، وهذا الأمر هو من كلامه جل جلاله فيتكلم بما شاء كيف شاء متى شاء، وينسخه إذا شاء أيضا بما شاء من أمره. وهذه الكلمات يقف عندها البر ويتعداها الفاجر. فالبر إذا قال له صلي يصلي، والفاجر إذا قال له صلي يمتنع، فهو مأمور بذلك لكنه استطاع أن يمتنع، لأن هذه لا علاقة لها بالتكوين، وإنما هي أوامر وهي وجه الامتحان. فالكلمات التشريعية لم يعد بالإمكان أن تزيد ولا أن تنقص، فقد ختمها الله بالقرآن الذي أنزل على محمد صلى الله عليه وسلم وقال فيه: اليوم أكملت لكم دينكم وأتممت عليكم نعمتي ورضيت لكم الإسلام دينا. فلا يأتي بعد محمد صلى الله عليه وسلم أي شيء من كلام الله التشريعي، قد ختمت الكلمات التشريعية. والكلمات التشريعية يقع فيها التبديل، كما قال الله تعالى: وإذا بدلنا آية مكان آية والله أعلم بما ينزل قالوا إنما أنت مفتر، قالوا إنما أنت مفتر بل أكثرهم لا يعلمون. ويقع فيها النسخ: ما ننسخ من آية أو ننسها نأتي بخير منها أو مثلها، ألم تعلم أن الله على كل شيء قدير. وعلى هذا فله إرادتان أيضا: إرادة تكوينية مع الكلمات التكوينية، فما أراد أن يكون لا بد أن يكون، ما شاء الله كان وما لم يشاء لم يكن، ولا يستطيع شيء أن يمانع تلك الإرادة، وهذه الإرادة هي التي تسمى المشيئة. وإرادة الإرادة الثانية هي الإرادة التشريعية، وهي مع الكلمات التشريعية، وهي الأمر ويرضاه ما يحبه من عباده، وهي الأمر. ولذلك أفعال العباد بالنسبة للإرادتين أربعة أقسام، وهذه من مسائل القدر الرباعية، أربعة أقسام. القسم الأول ما تعلقت به الإرادتان معا، كالأعمال الصالحة من رسول الله صلى الله عليه وسلم، أرادها الله إرادة تشريعية لأنه أمره بها، وأرادها إرادة تكوينية لأنه أعانه عليها فحصلت. والقسم الثاني ما لم تتعلق به واحدة من الإرادتين، لا الإرادة التشريعية ولا الكونية، وهو مثل الأعمال السيئة من رسول الله صلى الله عليه وسلم ومن الأنبياء ومن كل من عصمه الله منها، لم تحصل هذه لم يأمر الله بها إرادة تشريعية لأنه لا يأمر بالفحشاء، ولم يردها إرادة تكوينية بالمشيئة لأنها لم تكن ما شاء الله كان. والقسم الثالث ما تعلقت به الإرادة التشريعية دون الكونية، كالأعمال الصالحة من أبي جهل وأبي لهب وإبليس والفاسقين والفاجرين، أرادها الله ولم تكن، أرادها الله إرادة تشريعية أي بالأمر فأمر بها، ولكن لم يردها إرادة تكوينية لأنها لم تقع. والقسم الرابع ما تعلقت به الإرادة التكوينية دون التشريعية، كالأعمال السيئة من أبي جهل وأبي لهب والكفرة الفجرة والعصاة في كل عصر، هذه لم يردها الله إرادة تشريعية بالأمر لأن الله لا يأمر بالفحشاء، ولكنه أرادها إرادة تكوينية بالقدر والمشيئة فكانت لأنها كانت. فبهذا يكون مفهوم القدر واضحا لدينا، وتكون مراتبه واضحة، وتكون أفعال العباد بالنسبة إليه أيضا واضحة. بقية أقسامه أيضا، أقسام القدر أربعة، لأن القدر إما أن يكون خيرا وإما أن يكون شرا، وكل واحد منهما إما حلو وإما أن يكون مر. فالقدر الخير الحلو ما يوفق الله له عباده من الطاعات ويعينهم عليه منها، فهذا قدر خير لأنه يوصلهم إلى رضوان الله ويوصلهم إلى جنته ويصرف عنهم عقابه وسخطه، وهو حلو لأنه موافق أيضا لما يرغبون فيه وعون على الطاعة وتيسير لها. القسم الثاني القدر الخير المر، وهو المصائب التي يبتلي الله بها عباده المؤمنين، فهي خير لهم، عجبا لأمر المؤمن إن أمره كله له خير، إن أصابته سراء شكر فكان خيرا له، وإن أصابته ضراء صبر فكان خيرا له، وليس ذلك لأحد إلا المؤمن، لكنه مخالف للذة النفس، مخالفة لهواه، فما يصيبه الله به من الأمراض والمصائب في النفس والأهل والمال كلها من قدر الله الخير المر، فهي خير له إذا صبر، ولكنها مرة لأنها مخالفة لهواه. القسم الثالث القدر الشر الحلو، وهو ما يعجله الله للكفرة الفجرة والعصاة والملحدين مما يعينهم على معصيته ويبعدهم عن أوامره، فهذا شر لهم لأنه يقربهم إلى سخط الله وعقوبته، وهو حلو لأنه موافق لهواهم. والقسم الرابع القدر الشر المر، وهو الذي يسمى بصناديد القدر، عائدا بالله ما يسلطه الله على أعدائه ويعجله لهم من المصائب والكوارث، فهي شر لأنها تقربهم من النار ومن سخط الله وتعجلهم على عقوبتهم، وهي مرة لأنها غير موافقة لأهوائهم كحوادث السير وتحطم الطائرات والمراكب الفضائية والمفاعلات النووية وغيرها. ما هو أكبر من هذا؟ نعم. إذن هذه أربع أقسام القدر. طيب نعم. شيخ، أنا مرة سمعتكم تقولون أن القدر يمكن أن يضبط بقولنا هو أربعة في أربعة. نعم. مراتبه أربعة وأقسامه أربعة، وأفعال العباد بالنسبة إليه أربعة، وأقوال الناس فيه أربعة. هذه التي سنأتي لها إذن إن شاء الله. هذه أربعة في أربعة. طيب، قبل أن ننتقل إلى مسألة الجبر والاختيار وما فيها من إشكالات، هذا القدر بهذه المفاهيم وبهذه المعاني ما حكم إنكاره؟ من أنكره فقد كفر، لأنه ركن من أركان الإيمان. من أنكر أجزاءه أنكره بكليته فقد كفر. بكليته بمعنى بكل هذه الفروع، أو المقصود أنه أنكر علم الله. من أنكر علم الله بما يكون في هذا الكون وقال نحن الله يخلقنا ونحن نخلق أفعالنا مثلا، أو أنكر، هذا كفر؟ نعم. هذا كلام أهل الاعتزال؟ أو أنكر كتاب، لا ليس كلام أهل الاعتزال جميعا، بل كلام الكفار منهم. طيب. إن الاعتزال منهم من يقول كلها مخلوقة لله، لكن العبد هجئت له وعطي قدرة عليها. طيب، لكن المهم أن من أنكر علم الله بها كفر. نعم. أو أنكر تقديره لها أنه ما كتبها أصلا. نعم. لا في كتاب مبين كذب القرآن بذلك، قال لا علم له بما يسقط من ورقة أو من الرطب واليابس أو لا كتابة له لذلك، كذب القرآن فيكفر بذلك. أما بعض الجزئيات المتعلقة بالقدر كأن يتحدث الإنسان في الجزئيات التي نهينا عن التحدث فيها في الاعتراض وما يترتب عليها، أو يوازن فيقول هذا الشخص عصى معصية خفيفة من لم تستغرق إلا خمس دقائق وعوقب بآلاف السنين في قعر جهنم، يقول ما التوازن بين العقوبة والذنب؟ هذا التساؤل ليس محل ذنب. هذا التساؤل هو من مسائل القدر التي نهينا عنها، والسبب أنه اعتراض على الله وجهالة بقدره وما قدر الله حق قدره. لو وزن المعصية بحق من عصي بها لا بقدرها هي، بل انظر إلى من عصيت بها سيجد أنه أكبر من جهنم كلها. طيب، أنا أردت في هذا أن أسأل إن ماذا لو أن إنسان تأول بعض هذه الجوانب على غير الوجه الذي تفضلت به؟ لا، تأول مانع من موانع التكفير، وقد ذكرنا ذلك في تكفير سابقا أظن. لا، ذكرتهم في قطر ليس عندنا. طيب، إذا نذكره إن شاء الله. سنذكر موانع التكفير وشروطه السبعة الآن؟ لا، في طيب وقتها نأخذ لها حلقة إن شاء الله. نعم. أعطيكم مثلا في مسألة العلم، ما يسمى العلم الأزلي وعلم الله سبحانه وتعالى بما سيكون من أفعال العباد، هناك من يطرح تصور آخر للعلم الإلهي على النحو التالي، يقول أن الأشياء التي لم تقع هي يمكن أن تقع ويمكن أن لا تقع، هي في دائرة الإمكان عندنا نحن. نعم. لكن عند الله لا يمكن أن تقع. لا، هو يقول أنه لا يقع، لا يمكن أن يقع. نعم، هو يقول أنه، أو يقولون أنه من جهة النظر العقلي المحض، الشيء الذي هو ممكن الوقوع إذا افترضته واقعا أو غير واقع فقد أخرجته من حد الإمكان، وبالتالي وقعت في التناقض. هذا الإمكان في عقولنا نحن، لكن ليس في قدر الله. قدر الله لا تجري عليه عقولنا، فعقولنا جارحة من جوارحنا وجوارحنا محدودة، لا بد أن ننظر إلى العقل في إطاره الصحيح. فكما أن عينك الآن لا ترى إلى شيء من الحجر، لا، لكن عينك الآن، نعم، هل ترى ما فوق، ما تحت الثرى وما فوق العرش؟ لا، لا ترى ذلك، ولا ترى السماوات، لكن ولا العقل أوسع مدى من العين شوي. العين جارحة من جوارحك. طيب، وإدراكها ربما يكون أدق في كثير من الأحيان من إدراكات العقل. بل الحس منه يبدأ العقل، الحسيات مقدمة لدى العقل على كثير من المعقولات. طيب، منها يبدأ. فعينك لها حدود إلى أدنى وحدود إلى أعلى، فأقرب شيء إليها جفنك، إذا أغمضت جفنك هل ترى العروق التي فيه ولون حمرته؟ لأنه أقرب من مدى البصر. والنظر مشكك، فترى الطائرة وهي جاثمة من يديك على الأرض بحجمها الطبيعي، فإذا طارت كلما ابتعدت عنك رأيتها بحجم يختلف، فهمت؟ وحتى الألوان مشككة أيضا في النظر. فإذا كان الحال كذلك فهذه عينك جارحة من جوارحك، فكذلك عقلك. وعقول الناس متفاوتة كتفاوت أبصارهم وأسماعهم وقدراتهم العضلية والجسمية. فالعقل ما هو إلا جارحة من جوارحنا، لا يمكن أن نخرجه من هذا الإطار. فإذا كان كذلك لا يمكن أن تقول لمن يرى ما فوق العرش ويرى ما تحت الثرى ويحيط علمه بكل ذلك ولا يشغله شأن عن شأن نقيس نظره بنظرنا أو بصره بصره. سأعطيك مثالا يبين لك وجهة من تصور علم الله سبحانه وتعالى الذي لا يغيب عنه شيء في ذات الوقت مع الاعتقاد بأن أعيان الأفعال ليست مقدرة مسبقا. يقولون لو أن إنسانا دخل في بيت فيه مثلا 1000 باب ولكل باب يفضي إلى مسارب ومتاهات وكذا وكذا وكذا، فهم يقولون من أجل التمثيل أننا نشبه علم الله سبحانه وتعالى بأنه مثلا يعلم كل هذه الأبواب وكل هذه المسارب، وبأن الإنسان لو دخل من أي باب سيعرف يعرف سبحانه إلى أين سينتهي، لكنه لا ليس مقدرا مسبقا ولا معلوما مسبقا سيدخل من أي باب، لأنه بمجرد حصول العلم انتفى الإمكان وصار العبد مجبرا. لم ينتفي الإمكان، هذا لو حصل العلم للمخلوق. لو حصل العلم للمخلوق لانتفى الإمكان، لكن العلم لم يحصل للمخلوق، بل علم الله قسمان، قسم منه علمنا إياه وتعبدنا بعلمه وهو الشرع وكلفنا به، وقسم منه لم يعلمنا إياه ولم يكلفنا به وتعبدنا بجهله أصلا وهو القدر. فنحن لا يمكن أن نطلع على غيوب الله ولا أن نطلع على أسراره، عالم الغيب فلا يظهر على غيبه أحدا إلا من ارتضى من رسول فإنه يسلك من بين يديه ومن خلفه رصدا ليعلم أن قد أبلغوا رسالات ربهم. قل لا يعلم من في السماوات والأرض الغيب إلا الله وما يشعرون أيان يبعثون. فلذلك التطلع إليه معصية ولن يصل يحصل الإنسان منه على شيء. فمن هنا النظر إلى هذه المسألة حتى بالحد الكلامي والفلسفي لا يصلح، تناقض ذاته، لأن الذي يمتنع هو لو علم الإنسان ذلك. مثلا إذا قيل لك أنت مكلف قيل لإنسان مريض مثلا أو غيره أو غير مريض، قيل له أنت مكلف بصيام رمضان القادم، وفي علم الله أنك لن تبلغه قادرا على صيامه أو لن تبلغه حيا أصلا، فهذا فعلا يقع التناقض لو كان هو عالما بأنه لن يبلغه، لكن هذا في علم الله ليس في علم المخلوق. لو كان الإنسان فلا تناقض عالماً. حينئذ هو التناقض الذي يفترضونه عقلا، ما نريد نطيل في مسائل منطقية، لكن أن فعل العبد هو ممكن ليس واجبا ولا ممتنعا عند المخلوق. نعم، لكن عند الله ليس ممكنا، عند الله متعين، إما أن يكون واجب وإما أن يكون مستحيل. إذا فما فيه عند الله ليس لديه تشكيك، عندنا نحن في علمنا 3 مراحل. إذا انتفى عنه الإمكان لا يكون جبرا؟ لا، ليس جبرا، لأنه ما أكرهك على هذا الفعل، بل العكس هو يجبر بالاختيار، الله يجبر بالاختيار. طيب، هذا يقودنا للمسألة التي نحن فيها. كثير من الذين يعني أخطأوا في القدر أو زلوا فيه كان منطلقهم أنهم لا يريدون أن ينتهوا إلى كون الإنسان مجبرا على الفعل، أو لا يريدون أن ينتهوا إلى كون الإنسان خارجا عن إطار القدر، يعني بين الطرفين وقع الزلل. فهل الإنسان مسير أو مخير؟ هل هو مجبر بالنظر إلى ما تفضلتم به من أن كل شيء مكتوب وكل شيء معروف وكل شيء مقدر؟ إذن يعني نعم، الإنسان من ناحية التشريع مخير، ومن ناحية القدر مسير. القدر واضح، لكن القدر التشريع، هو التشريع مخير فيه. كيف مخير وقد علم الله أنه سيؤمن أو سيكفر ومن شاء؟ لكنه أمره أمر الكافرين بأن يؤمنوا، وعلم في سر كونه أنهم لن يستجيبوا، يعني لكنه أمرهم. من يشاء الله يضلل، يضل من يشاء ويهدي من شاء منكم أن يستقيم، وما تشاءون إلا أن يشاء الله رب العالمين. طيب، في مقابل من يشاء الله يضلله. نعم، ومن يشاء من يشاء يضلله. طيب، ختم الله على قلوبهم وعلى سمعهم، طبع الله عليها بكفرهم. سأصرف عن آياتي الذين يتكبرون. طيب، هذا كله معنى أنه كل آية لا يؤمنوا بها، ليس لهم اختيار. بلى، صرفوا وختم على في التشريع، لكن ليس لهم اختيار في القدر. فالقدر في علم الله أن هؤلاء خلقوا للإيمان وأن هؤلاء خلقوا للكفر، ولقد ذرأنا لجهنم كثيرا من الجن والإنس ولذلك خلقهم، ولا يزالون مختلفين إلا من رحم ربك ولذلك خلقهم. فالذين ذرأهم الله للنار والذين ذرأهم للجنة متميزون في علم الله، لكن نحن لا نعلم ذلك. نحن لا نعلم، لكن هذا لا يغير كونهم مجبرين أو غير مجبرين. لا، عندما أخرج من ظهر آدم الذرية الأولى، نعم، قال آدم أي رب من هؤلاء؟ قال خلق من ذريتك خلقتهم للجنة وبعمل أهل الجنة يعملون. طيب، ثم مسح ظهره المسح الثانية فأخرج من ذريتك. إذا قد حكم عليه من قبل أن يولدوا أنهم في النار أو في الجنة. إيه نعم، حكم في قدر، لكن لم يصل ذلك إلى تكليفهم. وهنا وجه آخر لا بد أن تفهمه، هو التفريق بين الخلق والفعل. فالله جل جلاله له خلق وله فعل، فالكون كله من خلقه، لا خالق لشيء من الكون إلا الله. فهمت؟ هل من خالق غير الله؟ واضح. أما الفعل فله أفعال ولنا نحن أفعال. فأفعال الله كخلق السماوات والأرض وخلق الإنسان ونفخ الروح فيه وإماتته وإحيائه ورزقه وبعثة الرسل وإنزال المطر وإنبات الشجر، هذا خلق الله وفعل الله. لكن أفعالنا نحن ككلامنا هذا وتصرفاتنا هذه من فعلنا وليست من فعل الله. فصلاتنا من فعلنا نحن لا من فعل الله، بل هي من خلق الله، ولذلك نثاب على حسنها لأننا فعلنا، ونعاقب على سيئها لأننا فعلنا، ثم لكن ليس لأننا خلقنا. هي كلها مخلوقة لله، خلقكم وما تعملون. فلا بد من التفريق بين الخلق والفعل، والتكليف معلق بالفعل لا بالخلق. جميل. الثواب والعقاب يترتبان على الفعل لا على الخلق، جهتان مفكتان. جهتان مفكتان تماما. طيب حديث الذراع، أن الرجل لا يعمل بعمل أهل النار حتى ما يكون بينه وبينها إلا ذراع، فيسبق عليه الكتاب فيعمل بعمل جنة فيدخلها، أيضا هو في ظاهره أنه نوع من الجبر، يعني أنا أعمل بعمل أهل الجنة وأجتهد وأبذل وسعي، ومع ذلك والمقصود به ما يفسره الحديث الآخر أنه يعمل بعمل أهل الجنة فيما يرى يظهر للناس فقط، يعني نعم. على لكن فساد نيته، علم الله فساد نيته. أيضا تقليب القلوب، فالقلوب يقلبها الله كيف يشاء، قد يكون الآن الإنسان مقتنعا بأمر فيقلبه الله عنه ويصرفه، وهذا التقليب من قدر الله. فكثير من الذين آمنوا فتنهم الله، الذين آمنوا بمكة لما جاءت فتنة الإسراء والمعراج، الإسراء والمعراج من الفتن لكن لم تذكرها في الفتن الماضية، الإسراء والمعراج فتنة. طيب. لأن الله قال وما جعلنا الرؤيا التي أريناك إلا فتنة للناس والشجرة الملعونة في القرآن، فارتد بعضهم بسببها، بعضهم فتنوا بعد ذلك بأمور أخرى مثل عبيد الله بن جحش وهو ابن عمة رسول الله صلى الله عليه وسلم ومن أوائل الذين أسلموا وهاجر إلى الحبشة، فلم يشأ الله به الخير ففتن فمات على النصرانية، ارتد عن الإسلام ومات على النصرانية. وليس هؤلاء بالكثرة الكاثرة بل هم قليل، ولذلك قال أبو سفيان لهرقل حين سأله يرتد أحدهم بعد أن يدخل فيه سخطة لدينه بعد أن يدخل فيه، فقال لا، فهؤلاء لم يرتدوا سخطة لدينهم وإنما أدخل الله عليهم الفتنة فردهم، إما باستضعاف كما حصل لعلي بن أمية بن خلف وعمارة بن الوليد بن المغيرة وقد أسلم بمكة ومعهما عدد من الشباب الصغار، ولكن لضغوط الآباء ولكراهيتهم للخروج من الرفاهية لم يصبروا على ذلك، فأنزل الله فيهم إن الذين تتوفاهم الملائكة ظالمي أنفسهم، الذين توفاهم الملائكة ظالمي أنفسهم قالوا فيما كنتم، قالوا كنا مستضعفين في الأرض، قالوا ألم تكن أرض الله واسعة فتهاجروا فيها فأولئك مأواهم جهنم وساءت مصيرا. طيب شهد تسمح لنا باتصال إذا أذنتم. نعم. أخونا سيدنا عبد الودود تفضل من فرنسا. السلام عليكم ورحمة الله. عليكم السلام ورحمة الله وبركاته. حياكم الله. عندي سؤال والتعليق بسيط لو سمحتم دكتور عادل. تفضل الله يحفظك. السؤال الأول أود معرفة الفرق بين ما معنى في حديث من حديث التعبد سوء القضاء، وفي حديث آخر أعوذك من صناديد القضاء. يا عبد الودود سيدنا الصوت غير واضح، أعد. في حديث من حديث التعبد نعم أعوذك من سوء القضاء نعم، وفي حديث آخر أعوذك من صناديد قدرك. إذا ما معنى سوء القضاء وصناديد القدر؟ طيب. والتعليق البسيط لو سمحت هو أنني في حديث سمعت الشيخ ددو يحدث به أن الرسول صلى الله عليه وسلم خاطب بموسى الأشعري فقال له أرأيت لو أنني استمعت إليك. بموسى الأشعري كان يتلو القرآن الكريم. نعم. فرد عليه موسى الأشعري لو علمت أو لو رأيت لحبرته لك تحبيرا. طيب. وهنا أقول للشيخ دادو والدكتور عادل لو كنت أعلم شعرا لأقربتكما شعرا، مع أنني من بلد مليون شعر لكن قديما موريتانيا لا تصل 3 ملايين وأنا ربما أكون من الملايين المتبقية. أنت المليون واحد. المليون واحد. وأحبكما في الله وأرجو الدعاء من الشيخ الدادو وبارك الله فيكم. حبك الله بارك الله فيك. جزاك الله خيرا. السلام ورحمة الله. يسأل عن سوء القضاء وصناديد القدر. نعم، بالنسبة سوء القضاء عم من صناديد القدر، فصناديد القدر مختصة بالقدر الشري المدري، وسوء القضاء يشمل الشر كله من القدر سواء كان مرا أو حلون. طيب هذا الفرق بينهما. نعم. وسوء القضاء جاء في حديث اللهم إنا نعوذك من جهد البلاء ودرك الشقاء وسوء القضاء شماتة الأعداء. نعم. نعود إلى مسألتنا الآن، نريد أن نقن المسألة بشكل أوضح فيما يتعلق بكون الإنسان مسيرا أو مخيرا، هل هو داخل تحت حد الجبر أو علق وسأل عن سوء القضاء وصناديد القدر فقط وعلق تعليقه مشكورا جزاه الله خيرا. نعم. نسينا أن نشكره على حسن ظنه. نعم. والدعاء تدعو له إن شاء الله شيخ فقه الله وحفظه. فلو أخذنا إطارا عن مقالات الناس في مسألة كون الإنسان مجبرا أو مخيرا، بالنسبة لأقوال الناس في القدر أربعة. القول الأول مذهب القدرية وهو نفاة القدر الذين يزعمون أن الأمر أنف وأن الله لا يعلم بالأمر حتى يقع. هم المعتزلة تعالى الله عما يقولون. لا، القدرية بعض المعتزلة دخلوا في القدر. طيب. وحتى بعض أهل السنة دخلوا في بعض مسائل القدر. طيب ينفون علم الله إذن؟ لا، ما ينفون علم الله، لكن ينفون أن يكون قد علم بهذا الفعل قبل حصوله. نعم. وأنه علم به بعد حصوله. وهذا المذهب هو شر المذاهب، هو مذهب القدر، وهو الذي جاء فيه عدد كثير من الأحاديث التحذير منه، وخير الكلام والقدر لشرار أمتي وغير ذلك من الأحاديث، وجاء فيه أنه مجوس هذه الأمة القدرية. وهؤلاء ينفون القدر فيرون أن الإنسان هو الذي يفعل أفعاله مباشرة، فلذلك يثاب على خيرها ويعاقب على شرها، وليس لله علاقة بها لا من ناحية الخلق ولا من ناحية الفعل، يعلم بها بعد حصولها. تعالى الله عما يقولون علوا كبيرا. المذهب الثاني مذهب الجبرية، وهو مخالف تماما لمذهب القدرية، على الضد. على الضد. فالجبرية يبالغون في إثبات القدر، والقدرية يبالغون في نفيه. فالقدرية نفاة القدر، والجبرية مثبتة القدر، لكن بالغوا في إثباته حتى جعلوا أفعال العبادة أفعال لله، فجعلوا أن الله هو الذي يفعل هذه الأفعال، وأن العبد ما له المخلوق مكتوف، يقولون ألقاه في اليم مكتوفا وقال له إياك إياك أن تبتل بالماء، ويقولون ما له قدرة ولا إرادة ولا تصرف ولا أفعال فعلها الله ونسبها إليه، كيف يحاسب؟ يثيبه عليها ويحاسبه عليها ويعترضون بهذا. طيب. وهؤلاء أرادوا تنزيه الله عن هذه الأفعال ظنا منهم أنها من فعله وهي من خلقه لا من فعله، وهم في الدرجة الثانية بعد القدرية. المذهب الثالث مذهب نظرية الكسب عند الأشاعرة، عند أبي الحسن الأشعري خصوصا. نعم. وهي نظرية شاقة من المسائل، يقال أربع لا تفهم: الكسب عند الأشعري، عند الأشعري، والطفرة عند النظام، وحوادث لا أول لها عند ابن تيمية، والمصلحة عند الطوفي. لكن هي مسألة كلامية معقدة راجعة إلى أمر فلسفي، وهو أنه الاقتران. هي متعلقة بالاقتران. نعم. هي لو هو يرى أن ارتباط الفعل بالمكلف مثل ارتباط المغناطيس بالحديد، فهو معنى يجعله الله بالشيء، فالأسباب لا تأتي المسببات بها وإنما تأتي عندها، فيقول عندها لا بها، أي عند الأسباب لا بها، فالشيء الذي احترق لم يحترق بالنار وإنما احترق عندها، حصل الاحتراق عند النار، عند ملامسة النار لا بالنار، فالنار ليس لها خاصية الحرق، وإنما الحرق فعل من فعل الله وخلق من خلقه، وقد جعله مرتبطا بالنار كارتباط المغناطيس بالحديد. فأصل المسألة يرجع إلى مسألة كبرى أكبر من هذه، وهي مسألة الاستطاعة. طيب. والاستطاعة فيها بحث كلامي كبير فصله أبو الحسن الأشعري في مقالات الإسلامية، سيشق علينا وعلى الناس أظن، أو هو ضروري أن نبينه؟ لا، ليس ضروري، هو في كل المسائل هذه من مسائل الكلام، من كان من أهل علم الكلام يمكن. طيب. أن نأخذ المذهب الرابع ثم نعود لمناقشة. نعم. الأدلة المذهب الرابع هو مذهب أهل الحق في هذه المسألة، وهو التفريق بين الخلق والفعل، فالخلق كله لله، والفعل بعضه فعل الله وبعضه فعل المخلوقين. فالمخلوق يثاب على فعله إذا كان حسنا موافقا للشرع، ويعاقب عليه إذا كان مخالفا للشرع، وهو من فعله هو، فقد خلق الله فيه استطاعة وأعطاه إرادة، فتلك الإرادة مربوطة بإرادة الله، بمشيئة الله، لا يمكن أن يشاء هو إلا إذا شاء الله له أن يشاء، ثم إذا شاء فإن الله يخلق فيه قدرة هي الاستطاعة. هذه الاستطاعة ما يقول إلى الجبر؟ لا، إذا كانت مشيئته مقيدة بمشيئة الله وبأن يخلق الله في قلبه الرغبة أبداً، ليس في ذلك أي جبر بمعنى الإكراه، لكن الجبر الباطني نحن لا ننكره لكنه جبر بالرضا. ولذلك يقول العلامة ابن متالي رحمة الله عليه: المرء في الظاهر ذو اختياري، والجبر باطنا عليه جاري، فكان من عجائب الجباري أن يجبر العبد بالاختيار كفعله لما له فيه ضرر يفعله طوعا على وجه النظر. فالإنسان يذهب إلى وكالة السفر ويشتري تذكرة ويحجز على وقت السفر، ويذهب إلى المطار، إذا تخلف عن تلك الرحلة ضاقت عليه الأرض بما رحبت، فيأتي مسرعا إلى تلك الرحلة وقد علم الله أجله فيها. إذا ما حمام المرء كان ببلدة دعته إليها حاجة فيطير، وهكذا يركب سيارته ويشغلها ويسرع، وله موعد مع ملك الموت في مكان معين لا بد أن يصل إليه في نفس اللحظة. فهو في الظاهر يفعل هذا عن طواعية واختيار، ولكن في الباطن مسوق لا يستطيع أن يخالف، هو مسوق إليه. طيب، تسمح لنا باتصالين ثم نعود أو شيء؟ نعم، هي المسألة تحتاج إلى زيادة توضيح وقطعها من وسطها. طيب، لكن نأخذ اتصالين ونعود. طيب، إن شاء الله. الأخ أبو عبد الله من السعودية. أبو عبد الله، السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. تفضل. عندي سؤال يا شيخ، بالنسبة للقدر، هل الدعاء يرد القدر مع أنه القدر مكتوب؟ طيب. والسؤال معرفة الله، يمحي الله ما يشاء ويثبت. طيب، بارك الله فيك. أخونا سيدنا محمد. السلام عليكم ورحمة الله. السلام ورحمة الله. سيدنا محمد تفضل. الله يرحمه. جزاك الله خيرا. إذا سمحت لي، عندي أربعة أسئلة. ما شاء الله. السؤال الأول، تفضل. السؤال الأول: هل الأفضل للحاج والمعتمر إذا دخل وهو متعب أن يدخل وعنده سعة في الوقت أن يدخل في العبادة مباشرة، أو يستريح ثم يدخل وهو مستريح؟ السؤال الثاني: هل يطهر دم الفم بالريق؟ كذلك مثلا دم العينين مثلا بالدم. السؤال الثالث يتعلق بسؤال طرحته سابقا، يعني وهو موضوع يتعلق بالقيام. ذكر الشيخ حفظه الله بأن القيام مثلا ما أن القيام يكفي منه أنه جزء من الليل مثلا كما في الآية، نصفه وثلثه أو نقص منه قليلا أو زد عليه. نعم. ونحن عندنا هل مثلا يمكن أن نجري حديث مثلا العشر، أن هذه الأمة مثلا لو قاموا بعشر ما أنزل عليهم النجو من باب النجاة، مثلا لو قسمنا الليل الآن مثلا على الأجزاء وقمنا بالعشر مثلا، هل يعتبر هذا أجزاء وهذا لا ينظر إليه من هذه الناحية؟ طيب. والسؤال الأخير يتعلق بالقرآن الكريم. أنا لاحظت مثلا في القرآن الكريم أن بعض السور التي يسمى بها نبي ما من الأنبياء يرد في ذكر مثلا نوح وبعض الأنبياء قبل النبي الذي سميت به السورة، هذا يقرأ وتارة لا يقع ذلك، فهل في ذلك مثلا من حسن قصص أو روعة بيانية خفيين مثلا أو براعة استهلال، وهل ذلك من الإعجاز القرآن؟ لا شك أن القرآن كله معجز. من أمثلة مثلا ذلك سورة آل عمران، ومع ذلك يقول الله تعالى: إن الله اصطفى آدم ونوحا وآل إبراهيم، ثم ذكر آل عمران. سورة يونس مثلا: واتلوا عليهم نبأ نوح قبل أن ينكر يونس. سورة هود: ولقد أرسلنا نوحا إلى قومه، وهي سورة هود ذكر نوح مثلا وجملة من الأنبياء. وكذلك سورة إبراهيم: ألم يأتيكم نبأ الذين من قبلكم قوم نوح، إلى آخره. وسورة مريم. وصل يا شيخ محمد، كنت أريد أن أستعيده السؤال الثاني، قطع الخط. طيب، نحن بقي عندنا وقت قليل، وبقي عندنا بقية في موضوعنا وقت عندنا أسئلة. أولا بالنسبة لأسئلة أبي عبد الله، يمحو الله ما شاء ويثبت، سيأتينا إن شاء الله غدا القدر والدعاء، إذا كان عندكم تعليق له. نعم، بالنسبة للدعاء من قدر الله، والله سبحانه وتعالى يرد ما شاء من قدره بما شاء. ولذلك جاء في الحديث الصحيح: إن القدر يصطرع في السماء مع البلاء ولا يرد القدر إلا الدعاء. إن الدعاء يصطرع في السماء مع البلاء ولا يرد القدر إلا الدعاء. فالمقصود بذلك أنه من القدر، كما أن الدواء من القدر والمرض من القدر، فالدواء يرد المرض، يرد القدر بالقدر. إيه نعم، يرد القدر. طيب، الشيخ سيد محمد يسامحنا، سنؤجل أسئلته إلى الغد لأجل الوقت، بقيت لنا أقل من دقيقة واليوم جمعة،

منا بالرضا وأخلاق ذاك النبي الكريم تمد ابتساماتنا بالندى مفاهيم ترسوم وجه الحياة وتفتح للفكر فينا فضاء مفاهيم مفاهيم